السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين وبعد. فهذا مجلس للإجابة على الأسئلة الصوتية الواردة من الإخوة والأخوات، وفقهم الله لكل خير. أستعين بالله للإجابة عليها، وما توفيقي إلا بالله. هذا وإلى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. بارك الله فيك. شيخ ممكن تشرح لنا البيقولية؟ لا لا. السلام. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فضيلة الشيخ، اتفضل. ربنا يبارك في عمرك وينفع بيك ويجعل جهدك ده في سبحة ثناتك رب العالمين. وياك، اتفضل. سؤالين فضيلة الشيخ بعد اذنك. اتفضل. بالنسبة يا شيخ، كفارة الظهار، طبعا ما فيش طبعا تحرير الرقبة دلوقتي. طب لو واحد سني ومعاه مبلغ تحرير الرقبة، ده أول سؤال، هل يدفع فلوس تحرير الرقبة ولا يعمل ايه يا سيدنا؟ والله هذه مسألة نحتاج إلى يعني مؤازرين لي فيها، وإلا أنا أرى هذا الرأي، لكن ينبغي أن يصدر هذا الرأي عن هيئة يعني فيها عدد كبير من العلماء في عدة حالات. قاتل الخطأ عليه أمران، عليه تحرير الرقبة وعليه الدية. فهو عاجز عن معه فلوس تحرير الرقبة لكن لا يجد الرقبة. كذلك المظاهر في رمضان، المظاهر في عفوا المظاهر من امرأته، نفس الشيء، معه المال لكن لا يجد الرقبة يحررها. فهل ينتقل إلى الصيام أم ممكن نتصدق بثمن الرقبة؟ ف يعني فيها وجهان والله أعلم. يعني عفوا، يعني من العلماء من يقول ينتقل إلى الذي بعده إلى الصيام، لكن هل فمن لم يجد يا سيدنا، من لم يجد الرقبة أم من لم يجد المال؟ يعني لو أنا مثلا معايا المال بس لم أجد الرقبة، فهل أنتقل بهذه الآية أو هذا جزء من هذا الجزء من الآية إلى التي تليها من الحكم؟ ما هي الآية الكريمة إذا كنت تقصد في الديات؟ الظهار والديات يا سيدنا. ما نفس الشيء، ما نفس اللي كنا نقوله، إذا لم تجد الرقبة ولم تجد الدية، أو إذا لم تجد الرقبة ووجدت الدية، واحد منهما أو الاثنين معا. في الظهار يا سيدنا لو أجد الرقبة ولكن معي المال، هل أحد من العلماء يا فضيلتك قلب من هو يخرج المال؟ والله أنا بحثت، أظن واحد فقط الذي قابلنا من العلماء الأولين، لكن لا والله سأراجعها، لأن المشكلة في أن لم تكن هذه المشكلة موجودة عندهم في الصدر الأول، أن كانت الرقبة موجودة. كانت الرقبة موجودة. ثاني سؤال بعد إذن فضلتك. نعم. كفارة اللي هو أي كفارة فيها بتفصل للمتتبعين من اول وهله كده، الانسان بيقول انا مش هادر او مش هقدر اصوم، فهل الواجب عليه ان هو يجرب ولو ما لم يستطع لا يطعم 60 مسكين؟ لا لا لا، لا يجب عليه ان يجرب واضرب. ما امر الله بالتجربه؟ ربنا امر بالتجربه، قال جرب. هو عموم الناس سيدنا، اصل انت مش رقيب، انت لست برقيب عليهم يا سيدنا، انت لست برقيب عليهم. احنا بناخد حكم شرعي بس والله. طب هو الحكم الشرعي موجود وانت لا تشدد على الناس. الحكم الشرعي فمن لم يجد، فمن لم يستطع، انت تقول ما جرب يمكن تستطيع. انت جبت كلام ده منين؟ احنا بنفسك بنتعلم من الصدق. لا الله يكرمك، لا يجب عليه ان يجرب، هو ادرى بنفسه. لا يجب. ايوه لا يجب. ان يجرب. بارك الله فيك. وياك. مع السلامه. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله في عمرك يا شيخنا. وفيك وفي عمرك. السؤال يا شيخنا، امرأة ابنها وقع في ورطة وقالت إن شاء الله لما يطلع منها هتباح له ذبيحة عجل. السؤال هنا هي بتقول ممكن بنفس الفلوس ديت أعمل بيها عمل خير بدل ذبيحة العجل ولا لأ؟ الجزء الثاني من السؤال، لو بنتها معاها فلوس وعايزة تطلعها في عمل خير، يجوز أنها تشارك معها في ثمن العجل ولا لا؟ جزاكم الله خيرا. وجزاك. أولا، لا يجوز الانتقال في النذر من الأدنى إلا من الأدنى للأعلى، فإذا نذرت أن تذبح عجلا لا يجوز لها أن تخرج مكانه مالا، لأن الذبح نفسه نفق وعبادة. أما مساعدة ابنتها لها فهذه مبنية على النذر، هل هو هل بنتها ستتبرع لها بالفلوس أم لا؟ أما مشاركتها لا، إنما من الممكن. وعمل خير أرد بالمرة أحطه مع أمي في عمل خير ده؟ لا يجوز. لا يجوز، وده يعتبر نادر عليها يا شيخنا صح؟ نعم، هذا نادر. يعتبر نادر عليها. أي نادر، إلا إذا ابنها قالت سأساعد أمي في الوفاء بالنذر جائز. لكن أنت تقول البنت نفسها تريد لنفسها. لنفسها. لا. أمي قالت لو طلع من المشكلة هعمل كذا. لا لا لا. السلام عليكم. شو الله فيك محمد فاروق. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيخنا الفاضل. تفضل. شيخنا عايز أسأل سؤال. تفضل. النبي الأمي دعا أنه أمي يجهل القراءة والكتابة أم أنه أرسل للناس كافة؟ النبي أمي لا يقرأ ولا يكتب، قال عن نفسه إن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب. إن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب. نعم. يعني كان يرسل للصحراء ليتعلم القراءة والكتابة هناك، ليس كذلك؟ لا، كلام غلط من قد يرسل. تمام تمام. جزاك الله خيرا. وعليكم السلام. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. كيف حالك شيخنا؟ الحمد لله. بقول لك شيخنا سؤال بسيط كده. تفضل. طالب العلم لو عايز يبدأ بدرس العقيدة الصحيحة يبدأ بأي كتاب؟ كتاب توحيد للشيخ الشيخ الإسلام؟ يبدأ بالقرآن، وبعدين كتب في ذلك متعددة، كتب في ذلك الباب متعددة، كتاب مثلا التوحيد، لكن كتاب يكون محقق الأحاديث، نسخة تكون محققة الأحاديث، وينتبه لبعض المسائل كالعذر بالجهل ونحوها، وعندك أيضا كتاب مختصر عقيدة التوحيد. اللي هو كتاب شيخ أفهم ذهاب كان حلق لذلك اللي هو لا يعذر بالجهل. نعم. نعم. ماذا قلت؟ ماذا قلت؟ قلت شيخنا. نعم. تفضل. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. الشيخ. الحمد لله. ربنا يبارك فيك. والله حضرتك أنا عندي سؤال، بس سؤال لي. عمي عفوا توفي من ايام قليله في كورونا، عمره 93 يعني. الله يوفقك ويرحمه ويرحمه ان شاء الله. امين يا رب. هذا كنا بخصوص الموضوع دوت، عندنا اسئله كان في المستشفى فاحتاج اموال يعني، فاولاده استلفوا من بعض الاقارب. طيب. هم دلوقتي بيقولوا هل الدين ده على المتوفي ولا على المتوفى ولا عليهم هم؟ هم استلفوا العلاج أبيهم. نعم. هم اقترضوا العلاج أبيهم. اقترضوا العلاج أبيهم. كان ينوون ماذا عند الاقتراض؟ أن ينفقوا فزعة منهم لأبيهم، أو كان ينوون أخذ المال منه إذا شوفي؟ لا، كان ينوون أخذ المال منه إذا شوفي. كان ينوون أخذ المال. كلهم الكلمة متفقة على ذلك. نعم. كلمتهم متفقة على ذلك. هو كان في النية، عشان أبوهم يعني كان عنده أعمال وكده، كان في النية، كانوا يقولوا للناس ان تسلفونا وان شاء الله ابويا لما يخرج هنزله لكم على طول. اذا تخصم من التركه. تخصم من التركه. سلام. هما بس عندهم مشكله بيقولوا لو هو كده يعني هو الدين ده بالنسبه له يسبب له اذى يعني لو اتاخر شويه. ما هو انت الان تعهدتم بتسديد الديون من التركة قبل قسمتها. نعم. كل لهم الديون تحولت من أبينا لنا. نعم. نعم. الله يسلمك. وحضرتك بالنسبة لبنات عاوزين يزوروا في طبعا هم حزنانين عليك عاوزين يزوروا في المقابر. فيقولوا دوت في حرمانية أو بدعة أو حاجة لو راحوا زوروا. لا. أختار الرأي القائل بالجواز هو رأي جمهور العلماء بقيد أن لا تكون هناك فتنة ولا بدعة. نعم. السلام عليكم. هذا أحسن صدى تجارية بئر ولا مسمى في كله واحد. لو في مسجد يبنى، لو في بئر يحفر، لو في كل دير ماء، لو في مساعدة في مستشفى، في مصاحف تنشر، في مساجد، باب الصدقة الجارية واسعة. أنا ابن الشيخ عرفة كان مع حضرتك في السعودية لو حضرتك تفتكره. الله يرحمه رحمة واسعة. الله يرحمه رحمة واسعة. الله يرحمه رحمة واسعة. شكرا الله عليكم. الله يعظم أجركم سواء. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. ازيك يا فضيلة الشيخ؟ الحمد لله. بارك الله فيك. قناة طبية لها موقع على اليوتيوب وتعرض إعلانات على القناة. أيوه. بحكم الأموال اللي تأخذ مقابل الإعلانات، وإن كان بعض الإعلانات يعني فيها بعض المخالفات الشرعية. كل القنوات بتعرض إعلانات، كل القنوات التي علمتها تعرض إعلانات، لكن يبقى النظر في الإعلانات. هل إعلانات طيبة حلال نافعة أم إعلانات فيها نشر رذيلة في الأرض؟ إذا كانت تنشر رذيلة في الأرض لا يجوز أصلا العمل في، لا يجوز إعلانها. لا يستطيع يقبل الإعلانات الطيبة ويدع الإعلانات القذرة، يستطيع باختياره. كيف غير اختيارك؟ ما في قناة، ما في واحد يجبرك على انك ان يعلن عندك. لا تكلم كلام غير واقعي. انا صاحب قناة، واحد بيجي يتعاقد معي اريد اعلانات، هسأله فقط الاعلانات عن ايه؟ اذا انا ما اجيبش في قناتي راقص يرقص. انتبه. السلام عليكم. السلام عليكم. الحمد لله. تفضل. عندي بس كذا سؤال بعد اذنك. تفضل. اول سؤال بس عايز اسال عن صحه الحديث من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. لفظه انك لن تترك شيئا اتقاء لله الا عوضك الله خيرا منه صحيح. قاعد صلي قيام الليل وصلي معهم الوتر ثلاثة متصلين. تصلي قيام الليل وتصلي الوتر ثلاث ركعات متصلات يجوز. لعن الله الوصلة والمستوصلة والنمص والمتنمص، يعني اللي هي الست النامصة والمتنمصة. النامصة والمتنمصة. طب هل يجوز للست انها توصل شعرات جوزها في البيت؟ لا يجوز. لا يجوز. دفن مولانا ويا معدية، تمام؟ الجنازة. الجنازة ويا معدية، فيقول لك إيه ده الدفن بتجري أو ده كان ماشي بالراحة، هل له علاقة بالعذاب أو حاجة؟ ويقول لك واقف قدام شارع معين. يعني الغالب أن هذا كله دجل، وهذا مرئي معروف. ناس من أهل الدجل يكونون تحت النعش ويدفعونه دفعا سريعا، وبعدين يقفونه أمام واحد من اللي بسموهم الأولياء الصالحين دول، يقول لك لا ده وقف، هم شدوا النعش من تحت، شدين النعش، يقول له وقف يسلم على سيدي جمال ولا سيدي عبد السلام ولا سيدي يقول لك وقف يريد يسلم. وزغاريد النسوة المستأجرات ودجل الدجالين المستأجرين حتى يقفونه أمام مقام اللي يسموه مقام واحد صالح لازم أن يخرجوا في النهاية إن قال سلم عليه الشيخ وأوصاه أن يكون له إيه مقام مثلنا وينشئون المقام ويبدأوا في أخذ أموال الناس بالباطل. هذا هذا الواضح يعني روي عدة مرات الحديث بيقول يعني انا لو عندي حاجه فيها نسبه شك ان مثلا النقطه تكون حرام وفيها حلال فبسال ناس كتير وكده تمام لو طلبتها يعني قال لله سبحانه وتعالى يعني هذا الحديث بيطبق على كده بالظبط. ايه هو يعني لو انا مثلا عندي حاجه مثلا مشبوهه مش مشبوهه يعني هو انا في ناس متفق عليها الناس تقول لك لا يعني ايه ناس متفق عليها وناس تقول لي لا يعني مثلا يعني مثلا نسبه العلم في حاجه دي يعني ايه بالظبط مثلا بسم الله الرحمن الرحيم انا مثلا بتاجر في السجاد مثلا ده مثلا مش اكتر ففي ناس بتقول لا ده التجاره بتاعه السجاد دي مضره وان كانت بتضر بعض الناس وفي ناس بتقول لا عادي ابني على الاغلب لا تتبع أقوال الشذاذ لا تتبع أقوال الشذاذ. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ النهارده؟ اتفضل. أنا بس كنت عايز منك بس حاجة كبيرة ربنا يرزقك العمل الصالح ويعيننا على طاعته. الله يرزقك العمل الصالح ويعيننا وإياك على طاعته على ذكره وشكره وحسن عبادته. الأخت عائشة تسأل سكات لا سجاد مفارش مفارش على الأرض يا أختي. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف حالك شيخنا؟ الحمد لله. يا شيخ أنا بس بقول كده للشيخ محمد عبد الوهاب قوله رحمه الله وإذا كنا نكفر من عبد الصنم الذي على قبر عبد القادر والصنم الذي على قبر أحمد البدوي وعدم من في سؤالك ما سؤالك يا أخي ما سؤالك؟ أنا الشيخ هل كان يوضع بالجد؟ الذي قرأته أنا عنه في كتابه أشهر كتبه وهو كتاب التوحيد أنه لا يعذر بالجهل. إن شئت أن تراجع أشهر كتبه كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد في التصريح التصريح منه بأنه لا عذر بالجهل. قد يكون في كتب أخر نقل أقوالا أخر لا أنفي هذا ولو أثبته لا أنفي هذا ولو أثبته ما اطلعت عليه أنا وسياقها التام. لكن أشهر كتبه أنه لا يعذر بالجهل وهذا الشهير عنه هذا الشهير عنه والله أعلم. قد يكون ما ذكرت أنت صحيحا في بعض الكتب وقد لا يكون صحيحا الله أعلم. لكن نقل لي عدة مرات من كتب إن أنت تذكرها لكن أنا محتاج أراجعها بنفسي ومحتاج أنظر إلى سياقها. لكن عموما هذا كلامه في كتاب التوحيد الذي هو أشهر كتبه. ونتمنى أن يقول المتقلدون لرأيه الآن إننا نتمنى أن يخرج الناس يقول إننا ناظر بالجهل تمنى ذلك. طب شكرا لو كان المقول دي ثابت على احنا لا شوف لا تشخصن المسألة أنت فهم كلامي لا تشخصن المسألة. أنت لا تقول ناظر بالجهل ولا بعدمه خلاص الحمد لله متفقان. إن خرج علينا علماء المتابعين للشيخ محمد قالوا إننا ناظر بالجهل جزاكم الله خير بس هذا النتيجة النهائية هي ماذا؟ أن نصل إلى مرضات الله لأن لا نهاجم شخصا باسمه ولا نهاجم شخصا يعني لشيء بيننا وبينه إنما نقول إذا كان قال بالعذر بالجهل شخص ما وافق عمومات أهل السنة والجماعة إذا قال شخص لا عذر بالجخالة أيا كان هذا الشخص. بارك الله فيك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. تفضل. فضلت الشيخ أنا اتصلت بحضرتك من شوية عشان قناة لا أقصد قناة فضائية، أقصد قناة على اليوتيوب. قناة على اليوتيوب، أي تكلم عن قناة على اليوتيوب، صح. أنت أيضا في قناة اليوتيوب أنت تسمح بأن تدخل إعلانات فيها أيا كان الذي فيها أو لا تسمح، يعني من الأصل مثلا أنا لا أريد إعلانات على قناتي اليوتيوب، لماذا لا أريد قناة على قناتي اليوتيوب؟ لأنني لا أتحكم في نوعية القناة، لا نوعية الإعلانات، فأحسن مادتي وأمنع الإعلانات عموما. لكن أنت سمحت لنفسك بإدخال إعلانات أصالة فلا تحكم لك فيها، لأنك أنت الآن مكتسب، الآن تريد شغلت متكسب من الإعلانات، فهم الكلام؟ إذا أنت تريد التكسب أنت الذي رضيت على نفسك بهذا. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. وفيك تفضل. حبك الله الذي أحببتنا له. لا مش كلها، ليست جميعها. لماذا؟ لماذا؟ لأن الأحاديث الضعيفة، الأحاديث الضعيفة منها سبب الضعف ماذا؟ سبب الضعف أنك تهم، يعني لا تتقن الحفظ، لا تتقن الحفظ، فتبالك، فقد يتأتى الضعف عن الكذب وقد يتأتى الضعف عن عدم إتقان الحفظ. عدم إتقان الحفظ. نعم. تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إني حبك بالله يا شيخ. أحبك الله الذي أحببتنا فيه. معلش يا شيخ في سؤال بس معروف. تفضل. عندي حماتي توفت. حماتك ماتت الله يرحمها. الفين جنيه سيبقهم دين لواحد. الفين جنيه فهي قال سيبقهم لابدين دفعين كرة ضيق دين هو أنا. هي كتسلفة منك الفين؟ لا هي مسلفاش مني، هي مسلفة واحد الفين. مسلفة واحد الفين جنيه وبعد؟ وقالت لما كده لما يعني الفين جنيه دول دفعي أنا على أنا نسيبها يعني. أنت يعني؟ إيه؟ يعني هي وصلت بالألفين. وصلت بالألفين. هل وصيتها بالألفين لشخص يعني عليها شهود الوصية بالألفين؟ لا ما في شهود، هي قال للشخص الوصل الألفين قالت بالطوع ديك أنا ما بديهاش حاجة. ايه لا لا لا تعتمد، ترد للتركة، ترد للتركة، أترجع لأولادها. شكرا. الله يسلمك. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. كيف حضرتك؟ الحمد لله بخير، اللهم لك الحمد. أنا بحبك أوي والله. حبك الله الذي أحببتنا فيه. الله يبارك فيك ويسلمك. الله يبارك فيك، الله يسلمك. انا بقول لحضرتك انا اللي كلمتك قبل كده قلت لك انا بدات معاك واحده واحده الحمد لله، لقيت ما الحمد لله اي سنه الحمد لله الواحد بيعملها دلوقتي. نعم. وليا واحد صديقي الحمد لله الحمد لله من الناس اللي حضرتك بتحبها اللي هي الشهامه والرجوله والناس كلها تعمل له حساب كده الحمد لله، وواحد صاحبي والحمد لله خدنا بيت بعض الحمد لله وبقى يصلي في عايز حضرتك تقول له كلمه نشده بيها اذره لو سمحت. الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله، وبعد، هنيئا لك بالاستقامه على امر الله سبحانه وتعالى، فحافظ على هذه النعمه، واسال الله ان يعينك على السمع والطاعه له، فهذا الذي نخرج به من هذه الحياه الدنيا، نخرج سامعين مطيعين لله سبحانه، هذا الذي ينفعنا في اخرتنا، هذا الذي ينفعنا في اخرتنا، ان نكون سامعين لله في دنيانا، مطيعين له، ممتثلين امره. بارك الله فيك، السلام عليكم ورحمه الله. اللهم اجعل خير الدنيا كله عندك وخير الاخره كله عندك يا مش لا الله يكرمك، اخشى يكون هذا اعتداء في الدعاء. الله يرزقنا واياكم من خير الدنيا والاخره والسامعين والسامعات. يعني ايوه لا تحجر واسعا. كان رجل اتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا احدا. فالرسول قال لقد تحجرت يا سيعان، يريد رحمة الله. السلام عليكم. النية للمسلمين كلهم. أيوة أحسنت. حضرتك محبة برضه. أحسنت النية للمسلمين كلهم. السلام عليكم. الله يسلمك. الله يكرمك. قلت في واحد نصراني اسمه جوزيف. ماشي. السلام عليكم. نعم تفضل. تفضل الله يسلمك. تفضل. تصيم السنة كلها لا يجوز لك أن تصيم السنة كلها، لأن الأعياد حرام صومها، وأيام التشريق لا يجوز صومها إلا لا يجوز صومها، أيام التشريق لا يجوز صومها إلا لأصحاب الكفارات. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. والمولانا لو واحد طبيعة عمله انه بيتنقل يعني في اماكن يعني طويلة المسافة ممكن يبلغ اجمالها في اليوم حوالي 200 كيلو. ايه. هل تنطبق عليه احكام السفر بالنسبة لا يعني يتنقل من 200 كيلو بعيد عن بلدي ولا يتنقل يعني هو مثلا في اطراف القاهرة. ايه. يتنقل مثلا 30 كيلو بعدين يروح مشوار 50 كيلو بعدين يروح مشوار ثاني. كلها داخل القاهرة؟ كلها داخل القاهرة، لكن مثلا ممكن من مدينة الشروق يصل مثلا إلى مدينة الشيخ زايد ويعود ثانية إلى الشروق. إيه يعود ثانية إلى الشروق. يعني هو يبيت في بيته كل بيت. كل هذا لا يسمى سفرا. كل هذا لا يسمى متجول في مدينته، جسدها بصيغة هذه الصياغة. لكن لو مثلا هو خرج مشوار يعني طويل من داخل مدينته لكن تجاوز 80 كيلو او 86 كيلو. يا حبيبي قلنا لك في مدينته لا يسمى مسافرا. في مدينته هو انقطاع الحضر يا مولانا، هل ينطبق عليه؟ انقطاع الحضر مين قال انقطاع الحضر يعني مش والله انا بتاكد من لا تاكد انه ما دام متجولا في مدينته لا يسمى مسافرا. جابها من مدينه نصر إلى السادس من أكتوبر، رجع من السادس من أكتوبر للعبور من كل هذه ما زلت في مدينتك. العبور العبور سهل يعني. السلام عليكم. الله يسلمك. السلام عليكم. الله يبارك فيك. السلام عليكم. نعم. الحمد لله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. نعم. بقول لحضرتك يا شيخ، هو يجوز الانتفاع بفلوس الربا بس انها تدفع تاني؟ احرص على ان لا تنتفع باموال الربا ولا ان تقترب منها، لان النفس ضعيفة. بارك الله فيكم. بس قطع قولون يا عبد الرحمن. عبد الرحمن كل مادة توقف البث. ايه مشكلة توقف البث يا دي؟ السلام عليكم. عليكم السلام. جدع الشيخ. الحمد لله. معلش سؤال بعد اذن حضرتك. ما السؤال؟ في سيدة عجوز جت تسلم علي. ايوه. بيها انا ما بسلمش. انا معايا قصه كده بتنقل فيها داخل البلد. البلد عندنا. قالت لي ماشي، انا بقول لها يا خالتي يعني هي عجوز. لا تصافحها سوايط عبد الرحمن. ايه مشكلة طاقة البحث اليوم بدي مش طب ما نشوف لنا تليفون اخر، خذوا اللي عند الجديد. التليفون ده صوته كويس مع الايفونات كلها. انت التليفون شكله ايه؟ ده ايه النوع اللي معك؟ طب اتوقع عنده واحد جديد. واحد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. كيف حالك يا فضيلة الإمامي؟ الله يبارك فيك، تفضل. ابنك أحمد من أسوان، أسألك الدعاء لزوج خالتي تعبان شيخنا الفاضل والأستاذ المشاهدين. الله يعافي من كل سوء ومكروه ومرضانا ومرضى المسلمين يا رب، بارك الله فيكم. جزاك الله ودعاك، الله يرضى عنك. وعنك يا رب. وعنك، بارك الله فيكم، السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيخنا الحبيب. تفضل. وكفوكم في الله. أحبك الله الذي أحببتنا فيه. اللهم آمين. لي صديق أتى بعمرة من المدينة المنورة، وعندما أتى إلى الحرم المكي لم يجد التصريح الخاص بالعمرة، فرجع وقام بالتحلل من إحرامه، ولا يذكر أنه قال في دعائه وإن حبسني حابس، ولكن يغلب عليه الظن أنه قال. لا يغلب الظن، لنبني على غلبة الظن، هذه يقينية. إن كان اشترط لا شيء عليه، ما اشترط ليست يقينية لأنه قال لي فقال خلاص ليست يقينية. هو تحلل، هو تحلل بعدما رجع من الحرم. سؤالك لي تبيك. أيوة. بعمرة من المدينة المنورة. أيوة. وعندما أتى إلى الحرم المكي لم يجد التصريح الخاص بالعمرة الخاصة له. نعم. فرجع. فرجع. وتحلل من إحرام. عليه دم. لا يذكر. نعم. عليه دم وعليه أن يستغفر. استغفر لماذا؟ أنه لا يجوز له أن يتحلل إلا إذا ذبح. قال تعالى ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. فإذا أنا قلت لبيك اللهم لبيك لبيك عمرة ومشيت وحبسني حابس لم أستطع الوصول إلى عمرتي، يجب علي أن أذبح ثم أتحلل. لقوله تعالى ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة. أعافى متى من هذا الذبح إذا كنت قد اشترطت ولم أشترط؟ خلنا من غلبة الظن هنا، ما فيش غلبة الظن هنا. الأصل أنك لم الأصل أنك لم تشترط، لا ننتقل عن الأصل إلا بيقين. نعم نعم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يعني أنت أخذت من الفوائد الربوية مالا استمتعت به ثم تريد أن تردها كقرض، ردها، لازم تردها. يعني حلال ولا حرام يا شيخ؟ أي الحلال؟ بعد شوية بيانت أني أعمل كده ولا معلش؟ لا ما تعملش كده، أخشى عليك تموت وما حاجش سد عنك وتكون أكلت الربا. يعني لا يجوز وما يجعلهاش تاني. الله يسلمك، سلام عليكم. بارك الله فيك يا محمد من جواتملة. جواتملة ماشي. يجوز يا محمد. السلام عليكم. أنا بنتكلم شيخ مصطفى. نعم مصطفى. أنا بقى شيخ من واحد صاحبتي منتقدة وحافظة القرآن كامل يعني، وهي عندها 23 سنة بدرها السن، بس هي مستفى حد متدين قوي. الحلال اتخطبت القراءة فتحتها، بس خطبها بالصلاة وبالصوم وكل حاجة، بس عنده مشكلة إنها بتحب تكتب مسلسلات وأفلام. فهي محتارة دلوقتي، لو جت لها أغلى ولا كده عليك، لو كان لها مش هنلتزم بيها حد. طيب. والله أظنه سيضرها في دينه. سيضرها في دينه. السلام عليكم. بين المسلسلات القذرة حرام طبعا. ايوه فلسه احنا بنحاول نفهمها من الحرام. المهم يا أختي يعني هو خلاص ظهر سوءه أم لم يظهر لك؟ أنت الآن واحد خطبك خطبك وهذا واحد تقول يصلي وصوم كويس لكن بيألف مسلسلات ويتفرض على مسلسلات مسلسلات فيها محرمات أو ليس كذلك؟ فيها محرمات فهو ألف مسلسلا فيه محرمات واحد سرقه منه يريد يرفع قضية عليه. قالت له يا أخي المسلسل اللي انت عملته فيه أشياء محرمة. قال لا بس هذا جهدي يعني أنصحك بالبعد عنه إن كنت تقيا أمر آخر الأمر يرجع إليك بعد الله سبحانه المقدر سيكون. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا شيخ. نعم وياكم ماشي بس انقطع ثاني يا عبد الرحمن. ايه المشكلة دي يا ابن الحلال؟ ايش كده على هذا الغرار؟ السلام عليكم. السلام عليكم. الحمد لله. تفضلي يا اختي. عندي أختي عم الشيخ هي متزوجة بقالها يمكن 5 سنين وبعد تبقى نايمة هي يعني بتقرأ قرآن منتظمة في الصلاة وأذكار الصباح والمساء. تيجي بتبقى نايمة بتحس حد بيكتفها بيبقى ماسكها يا عم الشيخ وبتسترش بيفضل يتهد خلاص تقرأ المعوذات على نفسها وتلقي نفسها جيدا وتنام على طهارة وبعد لا مانع أن تعرض نفسها على طبيب أيضا إذا استمر هذا معها فقد يكون السبب عضوي والله أعلم. هي راحت للشيخ يا شيخ. لا خليكي من الشيوخ. الشيخ ده مش شغل الشيوخ. تلقي نفسها شغل الشيوخ تلقي نفسك وتذكر الله. الله يسلم. طبعا الشيخ لازم يجيب عفريت مش ممكن تلقى من عند الشيخ ولا ما عليك شيء إلا من رحم الله وإلا سيغلق محله يعني لازم لا عليك عفريت وسفلي أو علوي مثلا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ؟ الحمد لله. الله يسعدك يا شيخ. سألت تعالى يا شيخ أنا ندعو ويصلي الفجر الأربع الماضية يا شيخ. الله يرحم رحمة واسعة. سألت الدعاء والله يا شيخ أنا كنت بسمع حضرتك يا شيخنا بعد ما حضرت سمعت الزواج الدكتور أحمد. بارك الله في جهدك ما كنتش متوقع أن هذا تعمل حلقتين اليوميتين بتاع حضرتك الله يبارك فيك. الله يكرمك يا شيخنا والله. الله يثبتنا وإياكم هنيئا له بحسن الختام. الله يبارك فيك. الله يرحمك. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سألت حضرتك أنت شيخ قبل كده على عداد المية اللي هيركب ايه وهيبقى عليه فوائد. والله انصحك الا تفعل. نعم اقترب من شخص قرضا حسنا ولا يزال في الناس بقية خير ورد لهم القرض الحسن افضل. هو ثمنه غالي. هو بيقول يتكلم تقريبا من 10 إلى 11 ألف جنيه ما حدش هيسلفني المبلغ ده. والله لا انصح بذلك. والله الربا ربا حرمه الله. السلام عليكم. هو حضرتك يعني ما أقدم زي ما بيت اللي هو المشروع ده طعمية وخصوصة مع الحكومة. يعني أساسا ما بيش مكان أقدم فيه يجيب لنا عدد مية غير المكان ده. لا بقول لك اقترب من أي شخص بغير ربا. هذا كلامي لك يعني. يعني المكان ده ما يمتحش بيبقى ما خليني أخليني كده ما أعملش مية لما يعني ما ركبش عدادة لما تكمل فلوس أفضل. والله ده وجهة نظري. طيب تمام شكرا. الله يبارك فيك. الله يكرمك. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بعدين لك الشيخ ليه سؤالين. سأل يا حبيبي. الصيام أول ثلاثة من رجب يجوز ولا؟ الجواز جائز لكن هذه سنة عن الرسول. ليست بسنة عن الرسول لم يثبت أنه صام ثلاثة أيام من رجب لكن كجواز جائز ما في شيء مشكلة. بقول لك الشيخ هل يجوز للمخطوبة تقعد مع خطيبها الأولى لوحدهم؟ لا. لا يخلون رجل من امرأة فإن ثالثهم الشيطان أجنبية. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم. نعم. كنت بسأل يا شيخنا أنا تاجر وببيع تليفونات للمحلات يعني تاجر تليفونات بس مش صاحب محل ببيع جملة تمام تمام علي أجهزة بتتباع للناس بتوع جبت والناس بتوع جبت البواع للمستهلك المستهلك بياخدها يبيعها مقفولة زي ما هي تعرض عنا الأجهزة دي عايز أشتريها ولا لا أهل السؤال أنا بشتري تليفون وأشتري تليفون تمام أيوة جملة عندي مكتب انت تاجر محمول تاجر في الجملة وبعدين بشتري تليفونات من الناس بتخيل فلوس الشغل اللي هو بياخده جزء هو عايز فلوس فبياخد تليفون جزء يبيعه يخيل فلوس ايوه في مشكلة انت تاجر جملة انت مالك انت بتبيع للناس جملة ما انا أنت تاجر محاميل تبيع محاميل جملة لزيد من الناس كيف ستتصرف زيد بعد ذلك ليس تخصصك ولا سنمنع يعني العمل في الهاتف مرة واحدة لا. السلام عليكم هو الحب بيدك ولا بيد الله؟ لا بيد الله. طيب خلاص. زكاة المقطع من الله. الظلم يا مشي. عرضنا الحب ليس بيدي. الحب ليس بيدي من عندي إلا لكن التوابع هي التي عليها المشكلة. طب ما حكم يا مشيخ يعني المشيخ اللي يقولوا في جان في سحر هو أنت ما فيش جان في جان. فيش جان. تعتقد ان في جن ولا ما فيش جن؟ اه في ليه؟ في ليه طيب؟ لانه مذكور في القران الله يسلمك خلاص مذكور في القران ما في جن هم بيعرفوا منين يا شيخ؟ يعرفوا ايه؟ ان لبسك عفريت ولا مش لبسك عفريت؟ اه ايه اللي يعني ايه الحاجه الصحيحه اللي ولا حاجه صحيحه تعرفهم كده مساله تخرصات تصيب تخيب ما في مشكله يشوف كده يعني مرتبك شوية لك أنت عليك عفريت يعني يجلس يتخرص أحيانا يصيب إذا كانت هناك بعض القرائن الواضحة قرائن واضحة مثلا أنت فلاحة وتتقن الإنجليزية بطلاقة مثلا وأنا ما رأيت حالة زي كده لكن قد أنك فلاحة ما عرفت اللغة الإنجليزية وتتكلميها بطلاقة مع حالات الرعشة التي بتتأتى من وراء لبس الجن الاهتزازات والرعشة وتتكلم لغة إنجليزية بطلاقة وأنت لا تعلمين الإنجليزية فبعض حالات نادرة زي كده حالات نادرة. السلام عليكم. الله المستعان. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. نعم الحمد لله. جزاك الله خير خيرا. وياكم. تكلم حضرتك عن العطايا في الدنيا يعني أب بيعطي ولاده ذكور في الدنيا يعني بيعطي البنت وده العطايا الكبيرة أو الصغيرة؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بعد ما صورة العدل في الهبات في الدنيا هل للذكر مثل حظ الأنثيين أم أن التساوي لازم؟ يرى جمهور العلماء أن التسوية في الهبة لازمة بين الذكر والأنثى في الحياة الدنيا. انفصل عنهم الإمام أحمد وإسحاق بن راهوي بما حاصله أن الهبة الدنيوية للذكر فيها مثل حظ الأنثيين، وأختار والله أعلم هذه بعد ما قرأت في المسألة أن هناك تفريق في الهبات. إذا كانت الهبة صغيرة يعني أعطي هذا الولد 100، 200، 1000، 2000 يساوي مع البنت. أما الهبات التي تقوم مقام الميراث فحتى لا يتهرب الناس من التوريث الشرعي بالهبات أختار فيها أن للذكر مثل حظ الأنثيين والله أعلم. نعم وياك وياك. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أحبك سلام ولنا والله. أحبك الله الذي أحببتنا فيه. سلامك الله على رؤوسنا أحيانا حتى يبارك الله. الله يجمعنا وياكم في الفردوس يا رب. الله يحفظك. وياكم. قال تعالى: إن هذا الشهر عند الله 12 شهرا في كتاب الله مخلق السماوات والأرض إنه أربعة حروف ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. نعم. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الزمان قد استدار على عفية يوم خلق الله السماوات والأرض السنة 12 شهرا من أربعة حروف. شهر رجب مولانا فضله، هل هناك فضل معين في شهر رجب؟ حال النبي قول النبي سنة النبي صلى الله عليه وسلم فيه، وهل إسراء المعراج كان في شهر رجب؟ وجزاك الله كل خير. وجزاك الله خير. استفت القول بأن شهر رجب من الأشهر الحرم، وكما سمعتم قول الله تعالى: فلا تظلموا فيهن أنفسكم. ظلم النفس يتضمن أمرين: ظلمك لنفسك بالعصيان ومخالفة أمر الله، ظلمك للمسلمين لأن المسلمين نفس واحدة، كما قال تعالى: لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا. فلا تظلم نفسك ولا تظلم خلق الله سبحانه وتعالى، لا تظلم نفسك ولا تظلم خلق الله سبحانه وتعالى، كذا أمرك الله سبحانه وتعالى، كذا نهاك الله عن ظلم النفس وعن ظلم الآخرين. الأعمال الصالحة عموما تستحب كلها في رجب في الأشهر الحرم، لأنها المقابلة لظلم النفس في المفهوم المخالف أعملوا أعمالا صالحة. يبقى شيء، الصيام بخصوصية، الصيام أولا من الأعمال الصالحة داخل فيها أولا، ثم هل وردت على رسول الله نصوص تحث على الصيام في رجب بخصوصه أو لا؟ ورد في الباب حديثان في كل منهما مقال، لكن ببعضهما وبالعمومات التي وردت استحب بعضهم الإكثار من الصيام في رجب. الحديث الأول هو قول النبي صلى الله عليه وسلم: صم من الحرم وأفطر، صم من الحرم وأفطر. الحديث الثاني هو أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن سبب إكثاره من الصيام في شعبان فقال: ذاك شهر بين رجب ورمضان يغفل عنه الناس. فدل ذلك على أن الناس لم يكونوا يغفلون عن رجب وعن رمضان. والله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. من حضرتك رجل توفي وترك أم وزوجة وخمس أولاد وثلاث بنات. طيب والسؤال؟ السؤال: الأم هل لها ميراث لعلم اللي هي بلغت أرض للعمر؟ يعني هي مش في وعيها، نسأل الله العافية، مش في وعيها. لها السدس، لها السدس. لا مش في وعيها وليها يأخذ حقها وينفق عليها منه، وبعد أن تموت ورثتها يأخذون حقها. نعم هل طيب حضرتك الميت زي مرض كورونا مثلا من عافيه هل يعد شهيدا؟ هو طبعا من الصالحين كان امره الى الله. امره الى الله. نعم. السلام عليكم. الله يسلمك. تفضل. أحبك الله الذي أحببتنا له. معلش يا عم شيخ أنا إن شاء الله من المنوفية وكنت بسافر أشتغل في مصر. كنت إيه؟ عفوا؟ بسافر يوميا بالشغل بالقاهرة. أيوه. باجي بعد صلاة العصر بنطلع قبل العصر بـ 10 دقايق من الشغل نركب الباص يعني بتاع الشغل وكده الأتوبيس. بنيجي هنا قبل المغرب 10 دقايق هل يجوز ان انا اصلي العصر في المواصلات؟ في المواصلات؟ اي يعني انت جالس يعني؟ وانا جالس في الاتوبيس. انت تخرج الساعه كام؟ بنخرج الساعه 3:10 أو 3 بنوصل هنا حوالي الساعه 5:00 وشويه. الاولى لك الاقرب ان تجمع بين الظهر والعصر. برضه نجمع كل يوم. ماشي نجمع كل يوم احسن ما تصلي على الكرسي وانت جالس في الاتوبيس. انت معك رخصة الجنة ما دمت مسافرا. ماشي. وعليكم السلام. رحيل بنت علي تقول البث. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مقطوع البث؟ تفضل تفضل. تفضل. اتفضل. السلام عليكم يا شيخ اخبار حضرتك؟ عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اخباري بخير الحمد لله. يا شيخ بعد اذن حضرتك لو مثلا يعني شخص بيحب بابا ومامته يعني يحب امه واباه مش بابا ومامته. دعكم من بابا ومامته لغة التعاجم. تمام يا شيخ. يحب بابا ومامته ايه؟ يعني بيحب مثلا ابوه عن امي او العكس يعني الحب محله القلب لكن احسان الصحبه الام اولى يعني للناحيه العمليه يعني الام اولى في لكن لا تستطيع انت ان تدخل في قلبك حب شخص او بغض شخص. ده من عند الله صح ولا انت ولا في غلط؟ لا صح يا جماعه انا وقعت حضرتك يا شيخ يقول لك والقيت عليك اكمل محبه مني. ايوه يعني من القى المحبه ربنا ربنا اللي القى المحبه. اني رزقت حبها. من الذي رزقه؟ الله الله الله وحد الله. السلام عليكم. لا اله الا الله. طب يا شيخ بعد اذنك. نعم. دلوقتي لو مثلا يعني بالنسبه برضه يعني لاهل الامه واهل الاب دلوقتي مثلا انا برضه يعني من ناحيه الحب ده وكده يعني لو بحب عن اهل امي مثلا واهل ابي عن الثاني برضه دي برضه مش مشاكل. مش مشاكل فين بنات ولا ايه؟ انا مثلا بحب ان انا اهدي هديه لاهل ابي او اهل امي ما اهديش وما اهديش للثاني او اللي هو مثلا انا مش متعود على كده او انا مثلا بحس حد هيجيب لي هديه وما يديش للثاني هل انا بكون انا غلطان او لا؟ لا لا مش سلطان. تمام يا شيخ. بس هات لامك هديه ايضا. حاضر يا شيخ. السلام عليكم. عبد الله معاك يا شيخ. مين؟ احمد عبد الله عاصي بتاع ابو طواله مع حضرتك يا شيخ. انا مش هديه ابو طواله محافظه ايه يا ابو طواله؟ يا شيخ انت بتنسى يا شيخ ليه؟ معلش البشر ينسون اليس كذلك؟ من قال اني نسيت الحوت؟ تمام. احمد عبد الله عاصي من قريه ابو طواله من ينام ابو طواله وجنبها السلام. طب وانت ليه ما غيرتش اسم عاصي؟ لماذا لم تغيره لمطيع؟ اغيره ازاي يا شيخ؟ انا بسالك سؤال قل لا استطيع وخلاص قل لا استطيع. انت علقت على اسمه وقلت لي ما تسميش عاصي او عاصي طايع او مطيع. ماشي جزاك الله خير. انت بس من سامحنا اذا يا عاصي. تمام يا شيخ الله يكرمك. دعواتك يا شيخ الله يكرمك. الله يوفقنا واياكم الله يثبتنا واياكم ويجمعنا واياكم على خير. نحن نمزح يا رأفت وصدق الاخ ننزح معه الله يذكره. يا شيخ خذ راحتك يا سيدنا وقول اللي انت حضرتك معاه. اذا كان يرضي الله الله يكرمك ان شاء الله. الله يكرمك الله يكرمك. الله يكرمك. نعم الله وبارك لنا في امر حضرتك. ولك بمثل ولك بمثل. محمد بن عبد الله. احمد بن عبد الله. احمد الرسول اسمه احمد ايضا صح؟ نعم. دمل. نعم. دمل. ياتي من بعد اسمه احمد. الله يسلمك. الله يبارك فيك ويسلمك. شكرك. السلام عليكم. تعليمك يا سيدنا. الله يبارك فيك. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا مولانا بعد إذن حضرتك معايا مبلغ من المال بس مش كبير إن أنا أشتري بيه أرض أو حاجة، فأنا كنت عايز أشوف مصرف أحط فيه، أنا مش حابب إن أنا أحطه في البنك، فأنا أعمل فيه إيه؟ أي ما فيش مال لأي مستثمر في بلدكم رجل صالح مشهود له بالفهم في التجارة ومشهود له بالأمان وخلاص. ما هو ما فيش حد قدامي صراحة كده. طب أعمل إيه؟ أنا بس خايف على مش شايل إيه؟ ماذا تعمل أنت؟ أنا دكتور تحاليل. الله يوفقنا وإياكم. الله يحفظك يا شيخنا ربنا يكرمك. يعني شو ممكن تتاجر؟ ما أعرفش في التجارة، أنا أخصائي تحاليل شغال في معمل تحاليل بتاعي وخلاص. ما في إلا أنك كل واحد من الطيبين يستثمره لك، أما البنك لا أستطيع أن أقول إذا أنعم الله عليك بنعمة فكل الربا ما نستطيع. الله يسلمك. اللهم صل على أنت متعقب. السلام عليكم. ألو. نعم. الشيخ مصطفى العدوي. نعم مصطفى تفضل. نعم. أيوة نعم أخوك مصطفى تفضل. الشيخ مصطفى. أيوة نعم نعم نعم. أيوة الشيخ أنت كنت سمعت من النت يعني في الصوت مش واضح. الله يبارك في عمرك تفضل. أنا بشغل فلوسي. بشتغل فلوسي مع واحد امين شاف وبيشتغل في التوريدات والمقاولات العامة. نعم. وانا بيعطي لي ارباح كل شهر بس مش متفقتش معاه على نسبة من الارباح، بس انا راجل بالارباح. انا هل حرام لو انا متفقتش على نسبة الارباح؟ لا، اذا هو كان يسير على ما يسير عليه عموم الناس لا بس. لا مش حرام إذا قلت له شغل لي هذه الأموال وقال يعني شأنك شأن غيرك، مثلا 30% لصاحب المال 60% لصاحب العمل أو أي قسمة المتعارف عليها في السوق. خلاص هو إذا كان أمينا فلا يلزم أن تكون حددت معه النسبة. السلام عليكم. ماذا نصنع يا رأفت؟ هو صالح يا رأفت والله. والله وضع المال مع شخص صالح. هل ورد نهي عن زوج الأقارب؟ نهي ضعيف لا يثبت. اغتربوا لا تضووا. والنبي عليه الصلاة والسلام تزوج زينب بنت جحش بنت عمته، وزوج فاطمة عليا وابن عمه. والله قال يا أيها النبي إن أحللنا لك أزواجك التي أتيت أجرهن ومن ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك التي هجرن معك. نعم انتهى يا عبد الرحمن. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. شيخنا في القربان. وأكرمك وحفظك وسلمك. أحسن أنت شيخنا وبارك في عمرك. وإياكم. شيخنا زيد استأجر قطعة أرض من عمرو. متأكد؟ أنت متأكد أن زيد استأجر من عمرو؟ أظنه مثل يضرب فقط صح؟ نعم. من بعدك شوية الناس نامت فماشي. اتفضل وبعدين. استأجر قطعة أرض عامين. زيد استأجر قطعة أرض من عمرو لمدة عامين. ثم قبل أن ينتهي العام جدد عاما آخر. أي. فلما انتهى العام وقبل أن يبدأ في العام الأخير أراد أن يترك الأرض. نعم. فأراد عمرو المؤجر قال لن أعطيك شيئا من المال حتى تؤجر مرة أخرى. استنى. نعم حتى تؤجر الأرض مرة أخرى لشخص آخر. لا مش كالقيراء يعني لن... أيوة حتى تؤجر الأرض. نعم لن أعطيك شيء من المال حتى تؤجر بشيء لشخص آخر غيرك. نعم. فجاء شخص آخر فأجر الأرض وبعد شهر أو شهرين ترك الأرض مرة أخرى لعدم قدرتي على سداد المال. وهنا يطالب زيد المستأجر الأول عمرو المؤجر يطالبه بالمال بعام بالعام الأخير. فماذا يفعل عمرو المؤجر؟ هل كان عمرو تواطأ مع المستأجر الجديد أن يأخذ أن يستأجر لمدة شهر ويترك ولا إيه؟ لا، المؤجر المستأجر الأخير ترك لعدم قدرته، لم يتوافق معه. هل كان كتب عقدا لمدة سنة أو ماذا؟ اتفاق شفهي فقط. فلماذا ما طالب زيد بحقه بمجرد تقديم عقد بمجرد التأجير الثاني الذي أخره؟ لعدم دفع المؤجر الثاني من بداية العام. لم يكن معه مال يدفعه في بداية العام. هذه قضية تنظر، لأن الأصل أن المستأجر الذي هو عمرو يلزم بإمضاء السنة التي تعاقد عليها كاملة. يلزم، هو وقع عقد على التأجير لمدة سنة، فلا يجوز له التراجع، كما أنه لا يجوز للمؤجر نفسه أن يتراجع إلا إذا قال واحد منهما الآخر. إلا إذا أقال واحد منهما الآخر. واضح الكلام؟ فإذا قال إذا قال زيد عمرا بتأجير شخص آخر له ذلك، لكن أنت تقول إن الإيجار ما تم بصفة تامة، لا عقد موثق ولا فلوس دفعت ولا عقد تم. فتنظر قضية، تنظر الجزئية الأخيرة، لكن كتقريد أنا أجرت من زيد لمدة سنة وبعدها أردت أن أفسخ العقد، لا بد أن يوافق زيد أو أن يقيلني، طبعا يوافق على إقالتي أو يلزمني أنني أتمم. بارك الله فيكم. هذا بهذا القدر أجتمع حمدا ربي سبحانه وتعالى مصليا على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه من السماوات ومن الأرض ومن ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم يا ربنا يا ولي الإسلام وأهله ثبتنا على الإسلام والإيمان حتى نلقاك. اللهم أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد ومرافقة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى جنة الخلد. اللهم ألبسنا لباس التقوى والعافية، وزينا بزينة الإيمان، واكسنا من حلل التقوى يا رب العالمين، وزودنا بزادها يا كريم. اللهم اغفر لنا يا ربنا، اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا أوزانا أن نشكر نعمك التي أنعمت علينا وعلى والدينا وأن نعمل صالحا ترضاه وأصلح لنا في ذريتنا إن تبنا إليك وإنا من المسلمين. وأدخلنا يا ربنا في عبادك الصالحين. اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض وما فيهن ولك الحمد أنت قيم السماوات والأرض وما فيهن ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت الحق وقولك حق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق والساعة حق. اللهم بك آمنا وعليك توكلنا وإليك أنبنا وبك خاصمنا وإليك حكمنا. فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا وما أنت أعلم به منا. أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت. اللهم فك أسرانا وأسر المسلمين وارحم موتانا وموتى المسلمين واشف مرضانا ومرضى المسلمين واقض الدين عنا وعن المدينين يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك من طوارق الليل والنهار إلا طريقا يطرق بخير يا رحمن. اللهم يا ربنا يا سميع الدعاء يا مجيب السائلين أعطنا ولا تحرمنا وأكرمنا ولا تهنا وأثرنا ولا تؤثر علينا واغفر زلاتنا وأخلع عثراتنا وارفع درجاتنا وحط خطيئتنا ونور قلوبنا ونور أبصارنا يا رب العالمين. اصرف عنا السوء والمكروه واملأ قلوبنا بالتقوى والإيمان يا رب العالمين. اللهم يا ربنا يا رب العالمين يا فاطر السماوات والأرض أنت ولينا في الدنيا والآخرة توفنا مسلمين يا رب العالمين وألحقنا بالصالحين يا كريم. اللهم ألحقنا بمن أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. اللهم يا ربنا ارحم والدينا كما ربيانا صغارا ونور لهما قبورهما أفسح لهما فيها يا رب العالمين وسائر موتى المسلمين يا رب العالمين. اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها واجرنا من خزي الدنيا ومن عذاب الآخرة. اللهم اهدنا في من هديت وعافنا في من عافيت وتولنا في من توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت إنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت وتعاليت نستغفرك ونتوب إليك. اللهم إنا نعوذ بك من طوارق الليل والنهار إلا طريقا يطرق بخير يا رحمن. اللهم إنا نعوذ بك من جاد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك أن نزل أو نذل أو نضل أو نضل أو نظلم أو نظلم أو أن نجهل أو نجهل علينا يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. نعوذ بك يا ربنا ونعوذ بعزتك أن تضلنا فأنت الحي الذي لا يموت والجن والإنس يموتون. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن أمنوا من ربكم فأمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. اللهم جندنا لنصرة دينك واقبلنا جنودا لك مخلصين. اللهم ارزقنا الخلق الحسن والقول الطيب والعمل الصالح والنوايا الخالصة لوجهك يا كريم يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك يا رب من طوارق الليل والنهار إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن. يا رب أنت خير الرازقين وأنت خير الناصرين وأنت خير الغافرين وأنت خير الفاتحين. فاغفر لنا وارحمنا وارزقنا وتب علينا وسامحنا يا رب العالمين. أنت خير حافظ وأنت أرحم الراحمين فاحفظنا بحفظك يا رب العالمين. احفظنا بحفظك وأكرمنا يا ربي بطاعتك، فضلنا بحفظك وأكرمنا يا ربي بطاعتك وطاعة رسولك صلى الله عليه وسلم. اللهم رد غائبنا وفك أسيرنا وارحم ضعيفنا. اللهم أنت الغني ونحن الفقراء إليك، وأنت القوي ونحن الضعفاء بين يديك. رضينا بك ربا، رضينا بك ملكا، رضينا بك إلها، لك الأسماء الحسنى ولك الصفات العلى، فتقبلنا يا ربنا مع الصالحين. اللهم إنا نعوذ بك من قلب لا يخشع وعلم لا ينفع ونفس لا تشبع ودعاء لا يسمع. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ونفس لا تشبع وقلب لا يخشع وعلم لا تدمع ودعاء لا يسمع يا رب العالمين. اللهم ارحمنا وأكرمنا وارزقنا ووسع أرزاقنا واغفر لنا يا ربنا يا رب العالمين. يا رب سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن أمنوا بربكم فأمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. يا ربنا يا كريم يا حليم يا رحيم، لك الأسماء الحسنى ولك الصفات العلى، فبأسمائك الحسنى والصفات العلى أسكن الفردوس مع من أنعمت عليه من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. قل لنا يا رب ولا تكن علينا، اجعل لنا لسان صدق في الأولين ولسان صدق في الآخرين، اجعلنا ممن أحببتهم وتنادي جبريل إنه يحب فلانا فأحبوه فيحبه جبريل. اللهم بلغ رسولنا منا السلام، صلوات ربي وسلامه على رسوله محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. اللهم يا ربنا أنت أرحم الراحمين وأنت الكريم وأنت الحليم، فارحمنا وأكرمنا واحلم بنا وتجاوز عن سيئاتنا يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.